عن حديث مسلم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان، أي نعم، فالسؤال ما هي عقبة الشيطان؟ هكذا النص، عقب الشيطان. هو كان ينهى عن عقبة الشيطان هكذا في صفة الصلاة، هكذا بالنص هذا هكذا وين؟ في في صفة صلاة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم، أين إيه. كان ينهى عن عقبة الشيطان هكذا بهذا النص، ما معنى عقبة الشيطان وكيف هي؟ فسرتها وما فهمتها. ما هو أنا شرحت لك إياه. إي ما فهمتها، كنت خارج و... آه صحيح. أي سبحان يعني تريد استباح. الله يكرمك. هو الإقعاء الثابت في السنة بين السجدتين، تعرفه؟ أينه؟ هذا الإقعاء وهو الانتصاب على العقبين، إذا أتى به المصلي في غير هذا الموضع الذي هو بين السجدتين فهو عقب الشيطان أو عقبة الشيطان. واضح؟ يعني في التشهد، نعم التشهد كما نعلم جميعا إما فراش وإما توضأ. تورك، ولا أعني الناحية المذهبية، يعني بعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول بهذا، وإنما أعني السنة الثابتة. يعني في التشهد الوحيد فهو الافتراش، والتشهد الثاني الذي يليه السلام تورك. فهو التورك. فإذا ما أقع في تشهد من هذه التشهدات فهو الذي يعنيه الحديث ويحذر منه. واضح؟ ولا بعد في شيء؟ والله هي الله كرمك الله، هيئة الإقعاء أنا ما أدري، ما فهمتها بعد. هاي بقى مسألة ثانية. يرحمك الله. الانتصاب على الكعبين، هكذا هو الإقعاء. يعني الافتراش أرجو أن يكون معروف عند الجميع. معلوم الحمد آه. لله. فهذا الافتراش يعني نصب اليمنى وافتراش اليسرى. اليسرى نعم. الإقعاء هو نصب نصب اليسرى. القدمين نفسهم. اي النصب اليسرى واليمنى. آه. لا نص يعني هكذا. يعني هكذا هذا الإقعاء. أي نعم، أي نعم، هذا هو. أتامك هذا الله. سنة بين السجدتين، أحيانا أحيانا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يفترش بين السجدتين وتارة يقي هذا الإقعاء. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس عن هذا الإقعاء بين السجدتين، وقال السائل: إنا نراه جفاء بالرجل. قال: سنة نبيك. كيف؟ عبد الله بن عباس. وثبت الإقعاء على أنه من السنة، وأعود وأكرر حتى ما يلتبس الأمر، بين السجدتين ثبت عن العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، ثلاثتهم رووا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليست سنة فريدة في هذا الموضع، لأنه قد جاء أيضا في أحاديث أخرى، منها حديث عائشة الذي فيه النهي عن عقب الشيطان أو عقب الشيطان، الافتراش بين السجدتين. واضح؟ هذا سؤالك الثالث ولا الثاني؟ باقي واحد الله يكرمك.